إن مسألة كتابة القرآن بمقتضى القواعد المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير رسم العثماني، عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به، بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا لرسم به المصحف في الزمن الأول، فالرسم ليس متعبدا به، أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به. ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به. ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف وإعرابها وتسكيرها، مع أنه فيما سبق ليس فيه نقط وليس فيه حركات. والقول الثالث التفصيل، لأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده من أجل أن لا يغير، وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني. لأن مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكوت ولقرأ الصلاة الربو نعم وهكذا. فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن. هذا القول وسط بين القولين، وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح، لكن القول الوسط فيه نوع من يعني الاحترام آراء العلماء رحمهم الله، وفيه تحصيل المقصود. فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضيه اللغة، نعم قصد على ما تقتضيه القواعد المعروفة. لا بل كريم، كل إنسان معطاء فهو كريم، لا يده كريم، البخيل ليس بكريم، لو تكون يده كبر جسمه ما هو كريم. ما أدري لكن اللغة العربية تقتضيها، إياك وكرائم أموالي وهي غنم أو إبل. نعم لا هذا غير مشروع. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وهو يتلو مثل هذه الآيات استشهادا فلا يكون مشروع. يبين له كان ما إن كانت تزجر كانها لا تبين له هنا. وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما هي السور المكية؟ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو نزل في غير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة. وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة وهي مدنية. نعم فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله، والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الواضح؟ ما في إشكال؟ طيب، المؤلف رحمه الله يقول الآيات المكية نزلت موافقة لما نزل في الآيات المدنية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، انتبه خالد، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب، وإلا فكلها من الله. يقول بالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والمصيبة، النعمة يعني الحسنة والسيئة المصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول وهو النعمة فضله، والثاني عدله لأنه جازاك بما عملت، وهذا عدل. يقول والعبد يتقلب بين فضله وعدله، فضل من؟ فضل الله، وعدله عدل الله، وجار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاء، يعني أن فضل الله جار عليه، وما بكم من نعمة فمن الله، ماض فيه حكم، كما قال الله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، عدل فيه قضاؤه أي ما يقضيه عليه فهو عدل ليس به جور، كما قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، يقول إعلاما له بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر. القدرة أخذناها من قوله إن الله على كل شيء قدير، والعدل من قوله قل هو من عندي أنفسكم، يعني ما ظلمناكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب. السبب في قوله قل هو من عند أنفسكم، والقدر إن الله على كل شيء قدير، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه. فالأول ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر. الأول ما هو؟ إثبات الأسباب، ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر، الذين يقولون إن الله عز وجل لا علاقة له في فعل العبد، وأن العبد مستقل بعمله، حتى إن غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم، فهو يشاكي قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا فيه نفي الجبر، وما تشاءون إلا إن شاء الله فيه إثبات القدر. نعم. نعم. نعم. والسبب هذا الصحابة الذي فعلوا، والصحابة غير ما عندها هذا إشكال جي، فهمتموه؟ يعني يقول إن العصيان في أحد حصل من الرماة، وهم 50 رجلا من 700 رجل، مو من الجميع، فهمتم؟ طيب، الجواب على هذا أن الأمة تعتبر جسدا واحدا وشيئا واحدا. ألم ترى أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول فيقول لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون، ويقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ويقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرة، هذا لما قبل ولا أدرك موسى. لكن الأمة الواحدة ينسب فعل الواحد منها إلى الجميع، ولهذا كان شؤم هذه المعصية من الرماة صار على الجميع. نعم. وفي ذكر قدرته هنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، بقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير. استفدنا من هذا البحث أن الإذن نوعان، شرعي وقدري. فالقدري ما يتعلق بالخلق والتكوين، والشرعي ما يتعلق بالتشريع. ففي قوله تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إيش؟ شرعي؟ شرعي؟ أو قدري؟ نعم، لأنه أذن به قدرا ولا لا؟ هل أذن به قدرا؟ لا، أذن به شرعا قدرا، لأنه وقع. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد أذن الله به قدرا لكن لم يأذن به شرعا. قل الله أذن لكم أم على الله تكفرون؟ نعم، هذا شرعي. طيب، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كوني، هذا كوني. هنا أيضا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هذا أيضا كوني. نعم. ما أخبر عن حكمة هذا التقدير؟ طيب، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؟ كوني، لأن الله لا يأذن بالضرر بالسحر. نعم. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا. ليش؟ انصك. وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما هو ينزل راسه. نزل راسه. لا، نزل من عندي. تقول إذا كان وصف عندنا جيد له. وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم، وعرفوا مؤذن النفاق وما يقول إليه وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه من فساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة، ونعمة على المؤمنين سابغة، وتوصية من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما ومآلهما ومآلهما وعاقبتهما. ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية، وألطفها وأدهاها إلى الرضا بما قضاه لها، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده، وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يعني أن الفرح أعلى من الرضا فالإنسان إذا فرح بالشيء يكون ذلك رضا وزيادة، أليس كذلك؟ فأنت قد ترضى بالشيء لكن لا أثر عليك أثره بالفرح، لكن إذا فرحت فهذا أكمل وأبلغ من الرضا. ولهذا قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. في المؤمنين قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن في الذين قتلوا في سبيل الله قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. نعم. نعم. لا ما يلزم، لأن الفرح أعلى من الرضا، والشيء إذا كان أدنى لازم منه وجود الأعلى، لكن إذا وجد أعلى لازم وجود الأدنى. نعم. لا ما يؤخذ، لأن ما أراد تقسيم القرب. والمؤلف رحمه الله يرى أن القرب ينقسم إلى عموم وخصوص، بخلاف شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يرى القرب إلا خاصا فقط، ويقول إن الله لا يقرب من الكافر أبدا، إنما قربه من المؤمنين أو الداعين، أما قربه من الكافر فلا، بخلاف المعية. المعية مع كل أحد حتى الكفار، ما يكون من نجوى ثلاثة لها رابعون، وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. وأما القرب فلا يكون إلا للمؤمنين، وأجاب عن قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بأن المراد بذلك قرب الملائكة. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال المراد بذلك قرب الملائكة الذين يكتبون. وقال إن قوله إذ يتلقى هذه مقيدة لقوله أقرب. نعم. إيش متعين؟ أي الراجح كم شهر سنة؟ كم شهر سنة أرجح؟ إيه أنه خاص فقط. واستبشارهم لإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته، وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم، التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة، ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره. وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموا في قضائه بما لهم فيها. بما لهم فيها من الحكم لئلا نكون الصواب بما له فيها. نعم، يعني لو كتبت لعلها بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هم أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم. فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فصل في فصل كان وقد رجح اليوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. الله أعلم. صحيح ولا جئنا بالبخاري وهذه العلة عندكم العلة الموجبة أنكم ما جئتم بالبخاري لا يرى أنه عام خاص صبح به في كتاب الصواعق المسلم من المداعب أي ما هو ما هو صريح يعني مقسمة لأظهرني أنه قسم أنا لا أظهر أنه قسمة نعم قوله تعالى ونحن أقرب إليه راجع يا حمد راجع نعم قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم نعم كل المقصود بها من الملائكة نعم فالبلاء يأخذ هذا فرصة للمؤولة قال أنتم أولتم هذا الملائكة نعم قال التأويل التأويل ليس من نوع مطلقة التأويل الذي عليه دليل لا بأس به فلولا إذا ضاق القول وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لا يمكن أن يكون الله أقرب منا إليه ونحن لا نبصر لأن مقتضى هذا أن يكون في المكان الذي نحن فيه لكن لا نبصر أيضا الملائكة لا تبصر لا لا لكن تكون في المكان ولا نبصر يعني عدم الرؤية ليس لأنهم ليسوا في المكان لكن لأننا لا نبصر لكن لو قلنا إن مراد الله لازم من هذا أن يكون في المكان قريب من هذا المحتضر لكن لا نبصره الذي يمنع أن الآية ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك على أن هذا الذي أقرب إليه منا حاضر لكن لا نبصر نعم له يمكن لكن القرب يقتضي رحمة وعطف فثلاث معية التي تقتضي الإحاطة محذوب يقترب حتى المعية تقترب لكن إذا قيل الله قريب من الكافر أو مع الكافر أيهن أبلغ في التكريم والتعظيم القرب والكافر لا يسحق أن يقرب منه إذا كان الله قد يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام نهاهم عن قرب بيته كيف يثبت لنفسه أنه قريب منهم لا ما أصدق أما المعية فهي أعم فصل أخذنا ثلاثة فصل ولما انقضت حرب كفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذرار والأموال فشق ذلك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اخرج في آذار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موعدكم الموسم ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش الموسم يا شيخ موعدكم الموسم نعم موعدكم الموسم ببدر موعدكم الموسم ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نعم قد فعلنا قال أبو سفيان فذلكم الموعد ثم انصرف هو وأصحابه فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال فقال له عبد الله بن أبي أركب معك قال لا فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعا واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك. فأذن له، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه: قد تحرقوا عليكم، وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: أظن ما أرى، أي ما أظن. نعم. فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الفرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد معبد النبي الخزاعي. كما تعرفون أن خزاعة كانت عيبة نفس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن من أساليب الحرب التخذيل والإرجاف بالعدو، بأن يقال: عندنا عدد كثير، عندنا عدة عظيمة، عندنا شجعان، عندنا كذا، عندنا كذا، مما ينزل الرعب في قلوب الأعداء. فهذا الرجل جزاه الله خيرا خذل أبا سفيان عن رجوعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى مكة. نعم. ايش؟ نعم. ها؟ ترجع الارواح الى الاجساد. ها؟ ترجع الى اجسادها وتكون فيها. ويحشر الناس على هذا. نعم. ها؟ حياة برزخية. ما هي حياة دنيوية جسدية، لا، حياة برزخية. الله أعلم بكيفيته. لو كان كذب كلام. نعم. لو كان كذب تكلم كذب. هو الأحسن يكون توية. الأحسن يكون توية كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيره. لكن الكذب بالحرب رخص فيه كثير من العلماء. اين الله سبحانه وتعالى: ونحن نقرا اليك بالوريد. نحن نقرا. نعم. ان المقام الكريم مقصود الملائكه. نعم. ليس تاويل. اي تاويل جل عليه الله. اذ يتلقى المتلقيه. لانه قيد. والاول. اي. لا يدعو له وهو قام لي منكم ولكن لا تسلم. ايضا قيد. قل ولكن لا تسلم يدل على انهم ملائكه. لأنه هو الذي يمكن أن يكون قريبا من الميت ولا نبصره، أما الله عز وجل فهو قسمه. نعم. هل لك؟ فقال: هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أبلغ محمدا أننا قد أجمعنا الفرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغهم قوله قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إذن الذين قال لهم الناس من؟ الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس من الناس؟ معبد ابن أبي معبد الخزاعي. إن الناس من؟ أبو سفيان وأصحاب. هنا وفي هذه الآية استعمال العام مرادا به الخاص، وهو كثير في القرآن. قال الله تعالى عن ذي فئات: تدمر كل شيء بأمر ربها. وهي لم تدمر كل شيء، إذا قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. أصل جمال قلنا ثم لقي أخيان بعض المشركين يريد المدينة فقال عندك أن تبلغ محمد المخدر الآن هذا المشرك. نعم المخدر ليس ولقي أبو سفيان. اي نعم هذا نعم هو غير معبر من البكر توهمنا فيها مع انه معروف انه هو لكن سبحان الله سيقع قوله بعض المشركين ابو سياقه يدل على انه مشرك لكن عند ابو سفيان الشيخ تراجع ها مشرك عند ابو سفيان على كل هذا تراجع نعم فصل وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة بن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا. فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. فصل نعم لا لا هو أصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا مبدا الدرس فوائد ايش؟ من هناك طيب قال الله تبارك وتعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. من فوائد هذه الآية بيان علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لقوله تحبونهم ولا يحبونكم، لأن المحبة والكراهة من أعمال القلوب ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لها آثار تدل عليه. ومن فوائدها التحذير ممن يهدي إليك أو يبدي لك أنه ناصح لك وقلبه كاره لك، لأن المقصود من هذا من قولها أنتم لا تحبونهم إلى آخره التحذير من هؤلاء. فلا تغتر أنت بها شيبة، فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح، بل قص الأمور بالأفعال، لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر. فكم من إنسان يقول لك قولا وهو على خلاف ما يقول لك، ولكن الأفعال هي التي تبين. ومن فوائدها أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب فقوله وتؤمنون بالكتاب كله، أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن، وأما النصارى فيكفرون بالقرآن. ومع ذلك هم كفار، لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب. وقد مر علينا تقرير هذا مرارا، وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع، وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع. وكذلك أيضا من كفر ببعض الكتب فقد كفر بالجميع، وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها، لأن الشريعة واحدة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يخادعون المؤمنين لقوله إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ومن فوائدها أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال، لقوله إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أنهم من شدة غيظهم يعضون أناملهم كأنكم أنتم الذين بين أضراسهم، ليمرغوكم مرا من شدة الغيظ والحنق. ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد شخص يتوعد إنسان أخذ أصبعه هكذا وقام يهز برأسه وعاض نصفه، نعم، لشدة غيظه. نعم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله من الغيظ، لأن من للسببية، من للسببية أي بسبب الغيظ. وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهر، ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعا، وأن جميع الأشياء يجعل الله لها أسبابا تحصل بها. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويا صارما أمام أعدائه، لقوله قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. طيب، ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لما في القلوب على وجه صريح، لقوله إن الله عليم بذات الصدور، وهذا ودلالة هذه الجملة على علم الله بما في القلوب دلالة مطابقة، ودلالة قوله ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم دلالة الالتزام. واضح؟ طيب، ثم قال الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤم إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن العدو إذا أصاب عدوه حسنة ساءته، وإذا أصابه سيئة فرح بها. وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطا في العداوة حينما تكلموا في باب الشهادات على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، قالوا في ضابط العدو هو من سره مساءتك وساءه مسرتك. نأخذ من هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب، لأن الذي يسوءه حسنتك لا شك أنه ليس بصديق، والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضا أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة. ومن فوائد الآية بيان شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانة، فكيف تتخذونهم بطانة وهم يساءون بما يسركم ويسرون بما يسوءكم. ومن فوائدها التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية، كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يألون لنا خبالا ويسرون بما يسوءنا ويساءون بما يسرنا، فكيف نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها. ومن فوائدها أن أعداءنا لا يألون جهدا في الكيد لنا، ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوى. بالصبر على أي شيء؟ الصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أوامر نقوم بها، أو نواهي نتركها، أو سياسات نتبعها ونكون ثابتين على مبدأ. ليس كل يوم لنا سياسة، بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية، أن بالصبر والتقوى دفع الأعداء، تقول إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيده. طيب، وما فعلوه علنا هل يضرنا لو صبرنا واتقينا؟ ها؟ لا يضرنا من باب أولى، لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى، فما كان ظاهرا بينا فهو من باب أولى. ومن فوائد الآية إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء. من أي ناحية؟ من حيث العلم فقط، في كل شيء، في العلم والتدبير وإحفاظ أعمالهم وتدميرهم وغير ذلك، فالله محيط بهم من كل وجه. ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر، لفوائد كثيرة، منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي، وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقيموا الدين. ومنها أن من فوائدها أيضا أن العدو يطغى ويرتفع ويعلو، فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى في السفل، فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله من أثناء الطريق. ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج. فالله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه، حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حط به إلى أسفل السافلين، فصار ذلك أشد وأعظم. وقد نبه الله على ذلك في سورة آل عمران فقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. مع أنه في ذلك الوقت كان الظفر لمن؟ كان الظفر للمشركين في أحد، لكن جعل الله ذلك سببا لمحتهم، لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طغيانهم وقووا، ثم تكون النكبة. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عز وجل، وأن يثق بوعده، لقوله: والله بما يعملون محيط. يعني فلا تظن أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه، بل الله تعالى قادر عليه ومحيط به. ثم قال عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، إلى آخره. من هنا إلى آخر الآيات حوالي 50 آية، كلها في غزوة أحد. فمن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في أول النهار بقوله: وإذ غدوت، أي خرجت في الغدوة وهي أول النهار. ومن فوائدها حسن تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب لقوله: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين، ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله، حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش. كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به، ويقول: أن اجلس مكانه وهذا عمل واستمر عليه. لأن في النظام، ولا سيما في مثل هذه المواقف، فائدة كبيرة،

ليلة. طيب، يقول الله عز وجل مبينا نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل وعلى الأمة جمعاء، لأن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار لجميع الأمة إلى يوم القيامة، بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة. ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا شكرا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه، وقال اليهود نحن أولى بموسى منكم. يقول عز وجل ولقد نصركم الله ببدر، والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة: الأول القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد، لأن التقدير والله لقد نصركم، والله لقد نصركم الله. والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء، فمن جعل الله لهم الغلبة فقد نصرهم. وللنصر أسباب، للنصر أسباب خمسة: أولا الإخلاص لله بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الأمر بالمعروف، والخامس النهي عن المنكر لقول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأسباب خمسة، عدها يا خالد. وش نريد الشاهد إلى قوله؟ نعم. مكنهم في الأرض. نعم. يقول هذا لقد نصركم الله ببدر، الباء هنا بمعنى في، فهي للظرفية، ولا غرابة أن تأتي الباء للظرفية كما في قوله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. فقول ببدر أي في بدر، وبدر مكان معروف ولا يزال حتى الآن معروفا بين مكة والمدينة. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها، لأن قريشا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، وهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أموالهم حلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم، وخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة، خرجوا نحو 300 رجل وبضعة عشر رجلا على 70 بعيرا وفرسين فقط يتعاقبونها، الرجلان على بعير والثلاثة على بعير، على أنهم يريدون فيش العير. ولكن أبا سفيان وهو أمير العير أخذ نحو الساحل، ساحل البحر لا على الطريق المعروف، وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم، ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجا، نجت العير، ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عز وجل، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وقال لهم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ولكنه خانهم، فلما ترعت الكهتان نكس على عقله. خرجوا ما بين 1,900 ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم خوفا على نسائهم، لأنهم خرجوا بالنساء وجعلوهن بالخلف. فحصلت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة عدد وعدد، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم. ولهذا قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة جمع ذليل، كأعزة جمع عزيز. طيب، أذلة من أي ناحية؟ من ناحية العدد ومن ناحية العدد. ف300 وبضعة عشر رجلا بالنسبة ل900 إلى 1000 يعني أقل من الثلث، والذي معهم من العدة ليس بشيء، 70 بعيرا وفرسا، ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى. قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله، ألف هذه للتفريق، يعني فبهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن تتقوا الله، وأن لا تجعلوا النصر سببا للأشر والبطر كما يفعله من ليس عنده إيمان. إذا انتصر على عدوه جعل هذا سببا للأشر والبطر، ودخل البلد وهو يغني ويطرب. نعم، كما ذكر عن بعض مذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود، يقول: غدا تغني أم كلثوم في تل أبي. سبحان الله، هذا جزاء النعمة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات متقطع الرأس خاضعا لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا انتصر أن لا يجعل هذا الانتصار سببا للأشر والبطر، بل يجعله من نعمة الله سبحانه وتعالى، ويتق الله. ولهذا قال: فاتقوا الله. وقوله لعلكم، نعم، اتقوا الله، التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله. وبماذا نتخذ الوقاية؟ بماذا تكون الوقاية؟ بإيش؟ هنا ما هي الوقاية من عذاب الله؟ بماذا تكون؟ يقول: بماذا تكون الوقاية؟ يعني ما الذي يقيك من عذاب الله؟ نعم، فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا سألنا سائل ما هي التقوى، قلنا هي فعل الأوامر وترك النواهي، لأنك إذا فعلت الأوامر واتقيت النواهي وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقول لعلكم تشكرون، لعل هنا للتعليم، أي لأجل أن تنالوا شكر الله. فالتقوى هي الشكر لله، التقوى في الحقيقة الشكر لله عز وجل، أي من أجل أن تنالوا الشكر، أي درجة الشاكرين. وشكر النعمة يكون حجاج بإيش؟ نعم. يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما شكر القلب فأن تعتقد بأن هذه النعم من الله فضلا منه ومنه، وأنه ليس لك منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيه، وأما حقيقتها فهي من الله، تؤمن بذلك. ولا تكون كما قال القائل إنما أوتيته على علم عندي، بل قل أوتيته بفضل الله ورحمته، حتى وإن كان من عملك. هنا أما إذا كان من فعل الله فهذا واضح أن كل إنسان ينسب إلى الله، ومع ذلك من الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله. إذا حصل المطر قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ولهذا قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، فلما انصرف أقبل إلينا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن لابد أن تعتقد في قلبك أن النعمة ممن شاكر من الله، وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة ما هو إلا سبب مأذون فيه من الله عز وجل. طيب، ثانيا اللسان، أن تثني بها على الله، لا أن تقولها فخرا على عباد الله، فتثني فتقول الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا، لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ثالثا أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، ولا سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصه. فليس من الشكر إذا رزقك الله مالا أن تشتري به دخانا تشربه، لأن هذا استعانة بنعمة الله على معصية الله، أو أن تشتري به آلة له تتلهى بها، فإن هذا ليس من الشكر، بل من الشكر أن تجعل النعمة معينة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال أحد الشعراء أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي هذه الجوارح، ولساني القول ثناء الله في النعمة، والضمير المحجبة الاعتقاد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أول في هذه الآية قولهم منزلين، فيها قراءة سبعية منزلين بتشديد الزاي، وقول مسومين فيها قراءة سبعية أيضا مسومين بالبناء للمجهول. طيب، يقول إذ تقول للمؤمنين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر علينا أن الخطابات الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص به، والثاني ما دل الدليل على أنه عام للأمة، والثالث ما لم يدل عليه الدليل لا هذا ولا هذا. فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به، مثل هذه الآية: إذ تقول للمؤمنين أن يكفكم، وإذ تقول للذي أنعمت عليه، للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا خاص. ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أيضا خاص، وإن كان الأمة يشمله يجب عليها التبليغ من جهة أخرى. الثاني: ما دل الدليل على العموم، ما دل الدليل فيه على العموم، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا واضح أنه عام، لأنه قال: يا أيها النبي إذا طلقتم، فوجه خطاب أول للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمم في الحكم فقال: إذا طلقتم. الثالث: ما لم يدل الدليل عليه لا هذا ولا هذا فهو عام، فهو عام بلا شك، حكمه عام، لكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ، وذلك لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه، ولهذا لو قال الوزير مثلا للقائد: اذهب إلى الجهة الفلانية، كان ذلك الخطاب له ولمن كان تحت امرته، ولمن كان تحت امرته. كذلك الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعا. وقال بعض العلماء إنه لا يشمل الأمة، وأن الخطاب له وحده، ولكن على الأمة الاتباع، ولكن على الأمة الاتباع. وأنتم إذا تأملتم وجدتم أن الخلاف قريب من اللفظ، لأنهم متفقون على أن الحكم عام، لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا الخطاب أو تدخل في خطاب آخر لأنها مأمورة بالاتباع؟ هذا محل الخلاف، والحقيقة أنك إذا تأملته وجدت أنه قريب من الخلاف اللفظ. هنا نقول له: ولا تصرفوا، إنه لا يحب المسرف. نحن لسنا نقول لك: إذا كنت غنيا فاخرج في ثياب الفقراء ولا تأكل إلا ما يأكل الفقراء. نقول: كل ما يأكل الأغنياء ولبس ما يلبس الأغنياء، لكن لا تصرف. نعم. إيش؟ نعم. فكانت إحداهما تغنم ما تأخذ من السلاح، فهل يحل الأخرى أن تغنم في هذه؟ ما فهمت. المسلمين أليس لا يغنمون؟ إيش؟ أموال المسلمين أليس لا تغنم؟ لا تغنم؟ إذا كان ينظر في القتال، ما هو؟ يعني إذا كان لعصبية أو رئاسة فلا شك انه ظلم ولا يجوز، ولا تحل به الاموال ولا النفوس. اما اذا كان باغي فيجب ان الباغي يقاتل حتى يفيء عن بغيه، كما قال عز وجل. نعم، معلوم يؤخذ سلاح، لان لو قتلناه وقدمنا على اخذ السلاح ولم ناخذه ارتد علينا به، فناخذه ثم عاد هل يكون غنيمة أو لا؟ هذا ينبني على من نقاتل، إذا كان من نقاتله كافرا فهو غنيمة، وإذا كان غير كافر فهذا محل نظر. نعم. لا في أمور قيادية، أما الأمور الغير قيادية مثل بناء أو شبه ذلك كعامل عندك فهذا ليس فيه شيء، إلا في هذه الجزيرة العربية فإنه لا ينبغي أن يجلب إليه الكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجه من جزيرة العرب، وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثاله. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث هنا يشمل الخبث الشخصي والخبث العملي، فإذا كثر الخبث من المسلمين أوشك الله أن يهلكهم، وإذا كثر الخبث من الأشخاص غير المسلمين يعني بأن جاء كفار إلى البلد فهي أيضا يوشك أن الله يأخذهم. يأخذهم نعم. ايش؟ اشياء ليست عندنا او ليست لنا خبره فيها وهم لهم خبره. نعم. فلا بد ان نعطي بعض القيادات حتى نتعلم منهم او يساعدونا في شيء. هذه مسائل قد تكون عارضه ما هي دائمه. ولهذا لسنا منهيين احنا ان نتعلم منهم ما يعلمونه. او مثلا ناخذ من خبراتهم. هذه فيها فائده لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دعوة من دونكم لا يألون قبالة من دونكم يعني من سواكم. كل إنسان نعرف أنه لا ينصح لنا فإنه لا يجوز أن نوليه. هنا نعم نعم هذه من أسباب النصر ما في شك. فإذا علم الله أن هؤلاء القوم من نيتهم أنهم إذا مكنوا من الأرض أقاموا الصلاة هذه من أسباب النصر. لأن الذي هذه إرادته قبل الانتصار فهو عليها بلا شك. نعم لا ما نجح لأنك للترجي باعتبار المخاطبين صرفتها عن ظاهرها. لا أبدا للتعليل فهي للتعليل أقوى يعني كون التقوى سبب للشكر هذا أقوى بلا شيء. نعم هذا خطأ. إيش إذا أضفت المطر إلى الزمن باعتباره ظرفا له لا سببا له يعني مثلا قلت مطرنا في نوع كذا يعني مطرنا مثلا في نوع الشولة نعم فهذا نعم في نوع النعام اللي يسمى عندنا الشبط هذا ما فيها بأس. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا ويجوز أن يقول مطرنا في نوع كذا. ولكن العامة عندنا يجعلون الباء بمعنى في فيقول مطرنا في شباط مطرنا في المربعانية ويحطون بالباء في المربعانية في الموسم هنا على أن الباء عندهم بمعنى في والعبرة بالنية. هذه تنبني على أن هذا هل هو في بدر أو في أحد فيها خلاف سنذكر إن شاء الله. بعض العلماء يقول هذا في بدر بعضهم يقول في أحد. فالذين قالوا إنه في بدر قالوا إن قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هذه الآية يعني معترضة في القصة لأن قوله هو إذ غدوت من أهلك بالاتفاق يراد به غزوة أحد. هنا نعم أين بس يمكن لخ ما حضر. نعم نعم ما نولي إذا أخذنا من هذا ما نولي إذا أخذنا من هذا المحظور فلا نولي. إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكونهم ينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم إلى آخره. قوله إذ هذه ظرف، والقاعدة في اللغة العربية أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، وذلك لأن الظرف والجار والمجرور يقعان موقع المفعول به، وما كان واقعا موقع المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعا عليه. وقولوا إذ تقول، إذا قلنا إنها تحتاج إلى متعلق، فأين متعلقها؟ قيل إن متعلقها قوله ولقد نصركم الله ببدر نصركم إذ تقول للمؤمنين، ولكن هذا قول ضعيف. والقول الثاني أنها بدل من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والتقدير وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، التقدير إذ تقول للمؤمنين، إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين، وهذا أقرب. ثم أن قوله إذ تقول للمؤمنين الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة. وقول للمؤمنين يعني بهم الصحابة رضي الله عنهم، ووصفهم بالإيمان دون الصحبة، لأنه أعني الوصف بالإيمان هو مناط النصر في كل وقت حتى فيما بعد الصحابة، فإن الله ينصر الذين آمنوا. ألن يكفيكم هذه مقول القول، أي تقول لهم هذا الكلام، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. قال أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم أن المشركين صار بعضهم يمد بعضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألن يكفيكم أن يكون كافيا لكم هذا الأمر أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بثلاثة آلاف من الملائكة، الملائكة هم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور، ووجه لهم عبادات وأعمالا يقومون بها لا يعصون الله فيها ويفعلون ما يأمرون، فليس عندهم استكبار تكون به المعصية، وليس عندهم عجز يكون به تخلف الفعل، بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله، بخلاف البشر فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون الله، ويكون عندهم عجز فلا يقدرون على تنفيذ أمر الله. أما الملائكة فعندهم قوة لا يعجزون عن امتثال أمر الله، وعندهم انقياد تام فلا يعصون الله سبحانه وتعالى. وقوله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، منزلين من أي مكان؟ من السماء، لأن الأصل أن مكان الملائكة السماء، ولكن هناك ملائكة يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على الإنسان ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وإلا فالأصل أنهم في السماء. وقول المنزلين فيها قراءتان، منزلين ومنزلين، فعلى قراءة التخفيف تكون من أنزل، وعلى قراءة التشديد تكون من نزل، والمعنى واحد، معنى واحد، والذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالى لأنهم ينزلون بأمره. قال الله تعالى بلى، بلى هذه لإثبات أو التقرير، تقرير الاستفهام، ألم يكفيكم بلى، يعني يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المزينين. وحجاج أظنه ليس معنا اليوم، بالقلب أو بالجسم؟ نعم. طيب، يقول بلى يعني يكفيكم هذا، هذا الإمداد، لكن بشرط إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر مما قلت لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألي يكفيكم أن يمدكم بثلاثة، لكن إن صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثر، ولهذا قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف. فهنا شيئان، ثلاثة آلاف من الملائكة، هذا وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام، خمسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة، هذا تكفل الله به، لكن بشرط الصبر والتقوى، بشرط الصبر والتقوى. وقول ويأتوكم من فورهم هذا أي يأتوكم من الجهة التي جاءوكم منها في وقت مبادر، لأن الفور بمعناه معناه المبادرة بالشيء، فالمعنى أنهم إذا طاقتوكم وأتوكم من فورهم فإنه يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. فالشروط إذن ثلاثة، الصبر الثاني، والثالث أن يأتوهم من فورهم هذا، فإن الله يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة، ليسوا منزلين فقط بل مسومين، أي معلمين علم الجهاد وعلم القتال، وهذا أبلغ من مجرد الإنسان. فالله سبحانه وتعالى تكفل بالزيادة، وهذا يعود إلى الكمية، وتكفل بالقوة والشجاعة، وهذا يعود إلى الكيفية. وقوله مسومين، نعم، أي معلمين بعلامات القتال، لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق علامة الحرب حتى يعرف بها الشجاع، الشجاع من غيره. هذه الآية أو هذا الإمداد اختلف أهل العلم هل هذا في بدر أو في أحد، فإن كان في بدر ففيه إشكال، حيث إن الله تعالى ذكر أن الله أمدهم في بدر بألف من الملائكة، فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وهنا قال ثلاثة آلاف وخمس آلاف، لكن جمعوا بينهما بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم بألف من الملائكة ثم زيد فيهم إلى ثلاثة آلاف ثم زيد فيهم إلى خمسة آلاف إذا تمت الشروط. وبناء على هذا القول يكون قوله إذ تقول متعلق بنصر، متعلق بنصر. والقول الثاني أن هذه الآية في أحد وليست في بدر، لأن الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروط، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وهذه مشروط ولم يحصل الشرط فلم يحصل المشروط، أي أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله، وهي التقوى والصبر، وذلك لأنهم حصل منهم تنازل وفشل ومعصية، فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم. وهذا القول أصح وأقرب أن يكون المراد لذلك غزوة أحد، وأنه لم يحصل الإمداد لأن الإمداد كان مشروطا بشرط لم يتحقق. وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين، لأن كل آية نزلت في غزوة. ثم أنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول عليه الصلاة والسلام غير الذي وعدهم الله به، فليس الكلام من متكلم واحد بل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى. فالرسول قال ألن يكفيكم أن يمدكم، والله قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. ثم قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم، جعله الضمير قيل إنه يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به بالشروط الثلاثة، وقيل إنه يعود إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذ تقول للمؤمنين، يعني أن الله لم يجعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بشرى لكم، والبشرى هي الخبر بما يسر، وهذه لا شك أنها بشرى، إذ أن المقاتل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى سيمده بالملائكة فإنه سوف ينشط ويقوى ويؤمن النصر، بخلاف ما إذا كان لم يحصل له هذا الشيء. وقوله إلا بشرى لكم ما نعلم، هل تعرفون إعراب بشرى؟ فالثاني لإيش؟ الجعل ولا منصوب على الاستثناء؟ أجل ويا مفعول ثاني بمعنى الجعل، إذا كان جعل بمعنى صير مفعول ثاني، إذا كان معنى ما هو بمعنى صير بعد مفعول ثاني. ما تصح الاستثناء؟ لماذا؟ لأن العامل لم يستكمل معموله. طيب قال ولتطمئن قلوبكم به، ولتطمئن الاطمئنان معناه الاستقرار وعدم القلق، ولا شك أن طمأنينة القلب فيها راحة للنفس وفيها فتح للتفاؤل والأمل وفيها ثبات على الأمر، بخلاف الإنسان الذي لم يطمئن قلبه فتجده دائما في قلق وضيق. أما إذا اطمئن قلبه فإن ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصبر. ولهذا قال وتطمئن قلوبكم به، في آية الأنفال يختلف السياق، من قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وحذف قوله لكم وقدم الجار المجرور على الفاعل ولتطمئن به قلوبكم، في